وقفنا عنده من أسباب النزول. الآن يا إخواني المصنف رحمه الله تعالى سيذكر المسألة الخامسة في أسباب النزول، وهي فيما يذكره بعض المفسرون من تعدد أسباب النزول. يبقى بعض المفسرين يذكر للآية الواحدة أكثر من سبب نزول. أيها الذي يعتمد وأيها الذي لا يعتمد، وأيها صريح في سبب النزول وأيها غير صريح في سبب النزول؟ المصنف إنما عقد هذه المسألة لهذا الغرض، ماشي كده يا إخواني؟ يقول رحمه الله تعالى: كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة. يبقى أكثر منين؟ من سبب. وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقوة بقوله نزلت في كذا، والآخر نزلت في كذا، وذكر أمرا آخر، يبقى الآن كل واحد بيقول هذه السورة نزلت في كذا. نزلت في كذا يا إخواني صريحة في سبب النزول ولا غير صريحة؟ يعني مثلا نزلت في تحريم الرضاع، نزلت في تحريم الخمر، نزلت في إيجاب الصلاة، دي صريحة سبب النزول؟ صريحة في سبب الحكم. يبقى إذن هو لا يذكر سبب النزول لكن بيذكر سبب للتفسير، بيذكر تفسير. هذا بيذكر إيه أخري؟ تفسير. فلو قال نزلت في كذا وآخر قال نزلت بسبب كذا، أو يذكر حادثة ثم يقول فنزل قول الله تعالى كذا، يبقى أحدهما تفسير والآخر سبب نزول. أيهما المعتمد كسبب نزول؟ نزلت بسبب كذا أو يذكر الحادثة فنزل، ويبقى أحدهما تعده أنت تفسيرا والآخر سبب نزول. قال: فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. لو جاء أكثر من قول بهذه الطريقة لا منافاة، لأن كل واحد إنما ذكر ما يفهمه من الآية، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما، كما سيأتي تحقيقه في النوع 78. يعني قد يكون كل واحد يقول نزلت في كذا وإنما يريد بذلك نوع من أنواع الحكم، ونزلت في كذا ويريد بها نوع من أنواع الحكم. ده بيسموه اختلاف إيه؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. ماشي. كان يقول مثلا احدهما نزلت في الصدقه، والاخر يقول نزلت في الزكاه، والاخر يقول نزلت في اعطاء الفقراء. دي ايه؟ تنوع لفظ. تنوع ايه؟ لفظ. وقد يكون غير هذا بان يذكر التضمن. يعني ايه يذكر التضمن؟ لو قلنا الصلاه، واحد يقول في الركوع، واحد يقول في السجود، واحد يقول في القراءه، هذه كلها تتضمنها لايه؟ الصلاه. برضو خلاف ايه؟ تنوع. قال: كما سيأتي تحقيقه في النوع 78. وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، لأن كلمة نزلت في كذا غير صريحة في سبب النزول، لكنها في الغالب هذه إنما تقال تفسيرا. طب الآخر صرح بسبب النزول فهو المعتمد، وذاك استنباط. إيه اللي بقى الاستنباط؟ نزلت في كذا. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. يبقى ابن عمر بيقول إيه؟ أنزلت في. هذه صريحة في سبب النزول أم هي تفسير من ابن عمر؟ ليه؟ أنزلت في أو نزلت في. يبقى إذن هو استنبط منها هذا الحكم، يعني أنزلت في ذلك الحكم. لما كل أنزلت في كذا يعني أنزلت فين؟ في حكم كذا. قال: وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، بذكر سبب خلافه. هو يقول عندي برقم 259. طيب اللي عندي في 259 قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آيات من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في دبورها من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم، سورة البقرة. طيب هذا صريح في سبب النزول ولا لا؟ فأنزل. يبقى هذا حديث ابن عمر وهذا حديث جابر. حديث ابن عمر يفسر أن هذه نزلت فيه، وهذه حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم، يبقى نزلت فين؟ في كيفية إتيان المرأة. طيب قال: وإذا ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره. انتبه، احنا عندنا الآن الأولى الاثنين يكون نزلت فيه، فهذا خلاف بينهما، لكن فين؟ في التفسير، استنباط. خلاف فين؟ في الاستنباط. وقد يكون هذا الخلاف في الاستنباط خلاف تضاد، أو يكون خلاف تنوع. إذا قال نزلت بسبب كذا، أو يذكر حادثة ثم يقول فنازل قول الله كذا، ده سبب نزول. لو جاء نزلت فيه وذكر سبب نزول بعدها، يبقى الأول استنباط والثاني سبب نزول. الآن يتكلم في سببين من أسباب النزول صريحان في هذا المعنى. قال: وإذا ذكر واحدا سببا وآخر سببا غيره. يولاك بيتكلم في كم نقطة الآن؟ سببين. ثلاثة نقاط. تكلم في كم نقطة؟ في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى: إذا لم يصرح بسبب النزول وحدث الخلاف بينهما، إما أن يكون خلاف تنوع، إما أن يكون خلاف تضاد، فلا منافاة، لأن كل واحد إنما يتكلم عن استنباط نفسه. الثانية: إذا قال أحدهما صريحا نزلت بسبب كذا، أو يذكر حادثة ثم يقول فنزل قول الله تعالى، هذا صريح في سبب النزول، والآخر يقول نزل فيه، يبقى هذا أيضا ليس فيه خلاف، لأن أحدهما استنباط والآخر هو نقل سماعي. النوع الثالث الآن هو سببان للنزول ذكرا صريحان. واضح كده؟ قال: وإذا ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح المعتمد. هذه واضحة لا إشكال. عندك سببين نزول، واحد منهم صحيح والثاني غير صحيح، يبقى المعتمد ليه؟ صحيح. الصحيح. قال: مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب: اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، لأنهما كانوا اتعودوا منه أنه يقوم فيسمعوا لقراءته دندنة، خلاص يعني إذا مروا بجوار بيته سمعوا بيته إيه؟ دندنة، واحد بيقرأ القرآن لا يفهمونه أو يفهمون يسمعون، فبيقرأ الحمد لله رب العالمين أو بيسمع. وكان المشركون يأتون بيت النبي فيتنصتون عليه، يسمعون منه ليه؟ القرآن، وهو يقرأ دون أن إيه؟ يرى. فهذه المرأة لما اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين، مريض، أتته فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. لماذا؟ ما سمعت القرآن، يبقى إذن شيطانك لم يأتك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وعليكم السلام، ما ودعك ربك وما قلى. يبقى إذن يا إخواني هذه الصورة نزلت في هذا، ولذلك لو لاحظت هي بدأت بالقسم بالضحى والليل، لأن هذه كانت عبادة لإيه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الخبر اللي هو جواب القسم، لأن عندي القسم والضحى، الواو والقسم، والضحى مقسم به، الواو دي تعرفها يا إخوانا حرف جر، واو القسم حرف جر، والمقسم بالاسم المجرور. يبقى والضحى والليل إذا سجى، هذا اسمه إيه يا إخواني؟ القسم. كل قسم يحتاج لجواب، جواب القسم ده إيه؟ ما ودعك ربك وما قال. هذه سبب الايه النزول، صريح ولا غير صريح؟ صريح، لانه عندك كلمه في ايه فانزل، لما قالت انزل ورحت ولا لا، هذا السند صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ هذا في صحيح البخاري ومسلم. قال واخرج الطبراني وابن ابي شيبه عن حفص بن ميسره عن امه عن امها قال وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان جروا، جرو يعني كلب صغير، صغير الايه الكلب يسمى يا اخواني جرو، دخل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه واله وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة، من خولة؟ خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي راوية الايه الحديث، ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. قالت فقلت في نفسي، مين اللي قال فقلت في نفسي؟ خولة، لو هيأت البيت وكنسته، يعني لو هيأت البيت وكنسته لعل الوحي ايه ينزل، يعني كأنها ظنت في نفسها ان جبريل لا يأتي البيت ولا ينزل الوحي في البيت لان البيت ايه غير نظيف. قالت فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترعد لحيته. قالت وكان اذا نزل عليه الوحي اخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. هنا صريحة في سبب النزول ولا لا؟ ليه؟ ذكرت حادثة ثم قالت فأنزله. لماذا يكون أخوكم نقول هذه صريحة؟ لأن الفاء لهذه العاقبة، الفاء للعاقبة. بعد الأذان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن حجر في شرح البخاري، يعني في كتابه ايه فتح الباري، طبعا هذا اخوي البخاري اخواني في كتاب فضائل القرآن، قال قصة ابطاء جبريل بسبب الجر مشهورة، يعني القصة التي ذكرها الطبراني وابن ابي شيبة هذه القصة ايه مشهور، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، يعني بسببها نزلت آيات سورة الضحى، هذا ايه غريب، هذا الذي يستغرب فين في هذه القصة. وفي إسناده يعني إسناد هذا الحديث من لا يعرف، من لا يعرف هذا قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وأم حفص لم أعرفها، وقال عن حفص بن ميسرة عن أمه، أم حفص هذه يقول لا أعرفها يعني مجهولة يعني ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. فالمعتمد ما في الصحيح اللي هو الماضي، يبقى هذا سبب نزول وهذا سبب نزول، لكن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، أيهم المقدم ويقال هو سبب النزول؟ الصحيح. ده النوع رقم كام؟ 3. وسيعطيك مثالا عليه آخر يعني. قال ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. علي بن أبي طلحة هذه أكوان صحيفة، علي بن أبي طلحة هذه صحيفة كتبت على ابن عباس، من أهل العلم من يصححها ومن أهل العلم من يضعفها. وكان الإمام أحمد يقول في مصر صحيفة عن ابن عباس لو أدركتها لكتبتها، يعني كنت ذهبت إليها كنت سافرت وكتبتها، اللي هي حديث مين؟ صحيفة من؟ علي بن أبي طلحة. وهذه يقولون من هي من أصح الصحف التي كتبت عن أحد. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبله 14 شهرا. كان إخواني في مكة إذا صلى جعل البيت بين يديه، لما يكون البيت بين يديه يكون مستقبل الإيه؟ الشام. لما يجعل البيت بين يديه يكون الإيه؟ مستقبل الشام. فمعناها أنه استقبل البيت مستقبل الإيه؟ الشام. لما يذهب إلى مدينة ويستقبل الشام معناه أنه هيستدبر الكعبة. فاستقبله 14 شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله فولوا وجوهكم شطرة. قال فارتاب من ذلك اليهود لما تولوا قبلة إبراهيم عليه السلام وتركوا قبلة بيت المقدس ارتابوا. طب يا أخواني ارتابوا، طب هم كانوا أصلا دخلوا في الإسلام؟ لا، لكن هذه الكلمة فارتابوا، فارتاب من ذلك اليهود تعني أن غالبهم كان يجحد. يعني إيه يجحد؟ يعني يستيقن ثم يجحد. فلما ولى عن القبلة إيه اللي حدث؟ وقعت الريبة بقى، الشك، بالفعل هذا ليس نبي. وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني لو كانوا حق ليه سابوا القبلة التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا ها فثم وجه الله. هذا ايه؟ سبب النزول الاول، هذا سبب النزول الاول. وهذا يا اخواني من طريق حجاج بن أرطاء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في سنن البيهقي وعند ابن جرير الطبري، ولم يخرجه المصنف عندي او المخرج عندي من حديث علي بن ابي طالح، وهذه انتبه ليها، لان هنا قرأ ما اخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي ايه طالح. هنا المخرج عندي قال قال ابن جرير في تفسيره والبيهقي في الكبرى، وله منابع عند البيهقي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وذكره المصنف في الدور، ولم يخرج الحديث منين؟ من طريق علي بن ابي، من طريق علي بن ابي طالح، مع ان هذه الطريقه التي يشير اليها الايه المصنف، الطريقه اللي يشير اليها المصنف هذه صحيحه بعض اهل العلم والبعض ضعيف. الحديث التي يذكرها المخرج عندي من طريق حجاج ابن أرطاة، هذا حجاج ضعيف، حجاج ضعيف، خلاص كده يا اخواني. فهذا الحديث الثاني نجزم بايه؟ بضعفه، والاول نريد ان نعرف الطريق الى علي بن ابي طالح. قال واخرج الحاكم وغيره، وهذا يا اخواني ينتبه له، يعني اللي بيكون بمثل هذه الصناعه من العلم ينتبه له، اما ان يستدرك على المصنف فيقول وليس ولم يذكره ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحه وبعدين يذكر الطريقة التي ذكرها المصنف، وإما أن يخرج ما قاله المصنف ثم يرضف بهذه الطريقة الزائدة. أما أن يتكلم في واد والمصنف يتكلم في واد آخر فليس هذا هو الإيه؟ هو التحقيق. واضح ولا لا إخواني؟ طيب. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. خلاص ننتبه. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. ها التاني دي ايه؟ تفسيره الأولى سبب نزول. الأولى ليه سبب نزول؟ لأنه ذكر حادثة ثم قال فأنزل. والثانية نزلت فيه، هذا استنباط. قال وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت. صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة. لكن اللي يقول المصنف إيه؟ ضعيف. وأخرج الدارقطني نحوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضا، يبقى هذا أيضا إيه؟ ضعيف. وأخرج عن ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم سورة غافر قالوا إلى أين، فنزلت، وهذا مرسل. حديث علي بن طلحة؟ لا حديث فنزلت بعد علي بن طلحة. حديث الترمذي. الترمذي. اللي هو إيه؟ أخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر. يعني عندك حسين الشيخ الألباني. طيب. وأخرج عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فنزلت. قال معضل غريب جدا. قال فهذه خمسة أسباب مختلفة، وأضعفها الأخير لإعضاله، ثم ما قبله لإرساله، لأنه عن مجاهد قال لما نزلت، ومجاهد من أصحابه ولا من التابعين؟ من التابعين. ثم ما قبله لضعف رواته اللي أنت بتقول صححه الشيخ الإيه؟ حسنه الشيخ الألباني. ده اللي قبله مش خلاص؟ ده اللي قبله. أيوه خلاص. ثم ما قبله. ده حديث الدارقطني. طيب والثاني صحيح لكنه قال انزلت في كذا. لا هو يتكلم على الترمذي صح زي ما نقول. والثاني صحيح لكنه قال انزلت في كذا ولم يصرح بالسبب. والاول صحيح الاسناد صرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد اللي هو حديث علي من علي بن ابي طالب. قال ومن امثله. يبقى اذا هذه خلص خمسه اسباب ايه؟ نزول. تعال كيف تعامل مع المصنف الضعيف الطرحه ومن لم يكن صريحا قال هو غير صريح وهو تفسير لهذه الآية ثم صح الايه سبب النزول. يقول هكذا يمكنك ان تتعامل ايه مع الاسباب المختلفة للنزول. قال ومن امثلته ايضا ما اخرجه ابن مرداوي وابن ابي حاتم من طريق ابن اسحاق يعني محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابي محمد عن عكرمة او سعيد عن ابن عباس قال خرج امية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك، وكان يحب إسلام قومه فرق لهم فأنزل الله وإن كادوا يعني سبق بمثال آخر وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. خلاص. قال وأخرج ابن مرداوي طبعا هذا يقول عند المصنف وفي إسناده مجهول المخرج. وأخرج ابن مرداوي من طريق العوفي عن ابن عباس أن ثقيفا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لنا لها أحرزناه ثم أسلمنا، فهم أن يؤجلهم فنزلت. وهذا طبعا واضح الآن لأن في عطية العوف لا وضعيف. قال هذا يقتضي نزولها بالمدينة وإسناده ضعيف، والأول يقتضي نزولها بمكة قال وإسناده حسن. وهنا عند المصنف إيه؟ يضعفه، يقول فيه مجهول. وله شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير يرتقي إلى درجة الصحيح فهو المعتمد. هو بيعتمد ليه هذا النص؟ لأنه بيعد حالة إيه؟ بشاهده صحيحا. الآن يا إخواني ينتقل إلى الحالة الرابعة. الحالة الأولى كانت إيه؟ هما غير صريحان في سبب النزول. خلاص؟ غير صريحان في سبب النزول، لا إشكال بينهم لأن كل واحد استنباط، لكن قد يكون بينهما اتفاق، قد يكون بينهما اختلاف تنوع، قد يكون بينهما اختلاف تضاد. الحالة الثانية ان يكون عندي واحد صريح واحد غير صريح، فالمعتمد الصريح وغير الصريح تفسير. الحالة الثالثة ان يكون عندي سببا نزول كلاهما صريح، لكن منهما واحد صحيح والاخر غير صحيح. الحالة الرابعة بقى، قال الحال الرابع ان يستوي الاسنادان في الصحة، الاثنين يكونوا ايه؟ صحيحان، ويكونان صريحان في سبب النزول. يعني هما صحيحان وصريحان في سبب النزول. قال فيرجح احدهما. طيب ننتبه، هذا في حال التعارض كلام المصنف يأتي، لان قد تنزل الآية باكثر من سبب نزول ولا يكون بينها تنافي، لكن في حال تعارض سبب النزول وكلاهما صحيح ماذا نفعل؟ يبقى عندنا سنقوم بعملية الترجيح. قال فيرجح أحدهما. ايه وجوه الترجيح؟ هيقول لك بقى وجوه الترجيح. قال بكون راويه حاضر القصة، ده ايه؟ نوع من انواع المرجحات. قال او نوع نحو ذلك من وجوه الترجيحات. ثم اعطاك مثالا، قال مثاله ما اخرجه البخاري عن ابن مسعود قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سالتموه فقالوا حدثنا عن الروح. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الان بيعملوا ايه؟ بيختبروه. هذا سؤال اختبار. فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، يعني ينتظر إيه؟ الوحي. قال فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو أجاب عن الروح كذاب. خلاص؟ هو لو أجاب عن الروح عندهم سيكون كاذبا. وهكذا نزل القرآن بمثل هذه الإجابة، كل الروح من أمر ربي، يعني لا تعرفونها، علمها عند ربي، وما أوتيتم من العلم، العلم الذي عندكم هو علم إيه؟ قليل. فهذا يعرف به إيه؟ الصدق. يعني أنت الآن لما تريد اختبار واحد أعطيه سؤال مثل هذا، لو أجاب كاذب. قال وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود. هذا يا إخواني حدثت في بعض كليات الدراسات، في كلية الدراسة الإسلامية بدون ذكر أسماء، أحدهم كان داعي يعني بأنه يعلم التراث الإسلامي، فاجتمع اثنين من الدكاترة وقال له أحدهم كذا وقال الآخر كذا، قال خلاص مؤلف له اسم كتاب، فألفوا له اسم كتاب، قالوا كتاب كذا لفلان الفلاني، تعرفه؟ قال نعم، هو موجود في مكتبات اليمن عند فلان الفلاني، وهذا الكتاب كتبه وظل يتحدث ايه عنه دعي. قال واخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود اعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فانزل الله ويسألونك عن الروح. قال الآية، فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلافه. الأول يا إخواني في المدينة، هو مر باليهود فسألوه فأجاب. الثانية عن ابن عباس قال قالت قريش، فهم سألوا اليهود ثم سألوه فين؟ في قريش. طب وابن عباس مات عنه النبي وله كم من العمر؟ 12 13 12 عاما أو 13 عاما. طيب هو يكون حاضر للقصة؟ لا. طيب ابن مسعود كان حاضر للقصة ده في تصريح بالحرور، قال كنت أمشي. يبقى حاضر القصة هو الأضبط من ايه؟ من غيره. قال وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضرا القصة. هذا الحال الايه؟ الرابع. قال الحال الخامس، هنا بقى تعدد السبب، أن يمكن نزولها عقيب عقيب السببين والأسباب المذكورة. يبقى عندي إما أسباب أو سببين أو أكثر، كل واحد سيذكر سبب لا حرج، بيكون كذا جاء فنزل، لكن هي أسباب متعاقبة نزل بسببه، هذا لا حرج. عندي خمس حالات نعدها قبل أن نقرأ. الأول غير صريح، غير صريحان، غير صريحين، ها الحكم الاثنين استنباط، فقد يكون متفقان او متضادين، مش كده؟ متفقين او متضادين. التضاد ده اما ان يكون اختلاف تنوع، واما ان يكون اختلاف تضاد. ما حرج في كل هذه المسائل. طيب هذا النوع الاول. الثاني نوع صريح الدلالة، صريح، والثاني غير صريح. جميل. المقدم الصريح والثاني اصبح تفسير، اصبح تفسير واستنباط. النوع الثالث الاثنين صريحان في ايه؟ في سبب النزول، في سبب النزول بعد صحيح. جميل. الرابع الاثنين ان يستوي، صريحان في سبب النزول لكن احدهما وكلاهما صحيح، ده هتعمل ايه؟ نرجح. ستقوم بنوع الترجيح. طيب بعد الصلاه ان شاء الله.